العين تدريني حبيبي قلبي ما خانك بقيت بعزة أحضانك ولا مفكر بنسيانك كل الزين تدريني مو مكاني شايف فيها حق المعرفة عرفها ما يحتاج تكشفها عليها لا تدلي كانت عيني إذا مرت طلعت بغيبتك برت ورفت قاعد بحسرة فكر بيك تلقيني كانت عيني إذا مرت طلعت بغيبتك برت ورفت قاعد بحسرة فكر بيك تلقيني عنك يسألوني وبموقف يخلوني وتجاوبهم عيوني يرجع ما يخليني قلبي الكات للتفكير خطوة ذا مش هيحي من خطيت تصير فهم قلبي حاجيني بس تشوفني وربك علي ينكسر قلبك واصل مرحلة حبك ابجي الدمعة تجوي بس تشوفني وربك علي ينكسر قلبك واصل مرحلة حبك ابجي الدمعة تجوي تجوي ذاك الظيم ونفسه طعم الدنيا ما حسه طلعت حتى من عيني حتى الضحكة ناسيها مدري وين أخليها شسو بغيبتك بيها أحس ما تسلمي أبجي دمعتي بحرقة عليك الروح مختنقة بعد ما كفر اختنقة من الميت وبين أبجي دمعتي بحرقة عليك الروح مختنقة بعد ما كفر اختنقة بين الميت وبيني